بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مظاهر عن المستكبرين وإحقادهم على المسلمين، وأنهم ينطلقون في عداوتهم لهم من خلال الحقد، مثل ما يفعل الشيطان في حقده على بني آدم. وقد ذكرنا آخر شيء ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة التي تعرفنا بعداوته، ومنها قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وذكرنا أن سياسة الارتضاء استرضاء يعني غير مجدية، سواء كانت بالتودد والتحالف والطاعة وتقديم الخدمات أو كانت بالسكوت والجمود وغير ذلك، كلها لا تجدي معه، لأنهم لا يعترفون بالمسلمين أصلا. وهكذا ذكر في قوله تعالى: ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونك، تحدث عن هذه الآية ودلالاتها كذلك. يقول سيد عبد الملك، يقول عنهم في آية مهمة وعجيبة وحجة كبيرة على الناس: ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونك. يقول هذه لمن؟ هذه للمحبين لهم، الذين حملوا انطباعات إيجابية تجاههم وتحركت عواطفهم ومحبتهم وقلوبهم نحوهم بالمحبة. يعني وصلوا، لم يكتفوا فقط بالاسترضاء وإنما بالمحبة. يقول هم لا يحبونكم، يكرهونكم بالرغم من أنكم تحبونهم، هم يكرهونكم، يحتقرونكم، ينتهنونكم. يقول الله تعالى عن كذلك: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي لا يترددون، لا يقصرون. يعني هم لا يألونكم خبالا، يعني كل ما استطاعوا أن يؤذوكم فعلوا في بذل كل ما وسعهم باستطاعتهم أن يعملوه، لإثارة المشاكل في واقعكم، لإثارة الخلل في واقعكم، للتخريب في واقعكم، لإعاقتكم في نهضتكم، بفعل كل ما يمثل مشكلة عليكم. وهم يودون ما عنتم، يودون ما يصيبكم بالضرر البالغ، ما فيه مشقة عليكم، ما فيه خطر عليكم، هم يحرصون عليه، هم يهتمون به بود وبرغبة، يعني يحبون ذلك، يرغبون جدا فيه، فيما فيه مضرتكم البالغة والشديدة. ثم استدل بقوله تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، على عدائهم الشديد. فقال: حالة حقد متحركة في نفوسهم، متأججة في مشاعرهم، ليست هادئة، ليست مجرد انطباع هكذا يمقت الأمة، إنما حالة حقد مشتعلة متأججة في المشاعر إلى هذه الدرجة. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وعداوتهم ليست كامنة، ليست هادئة، ليست جامدة، عداوتهم تفاعلية، يتحركون على أساس، يعني هم حركيون مثلما الشيطان حركي، مثلما المنافقون حركيون، يتحركون على أساسها في الواقع، يعني عداوة قلبية ولكنها تترجم في الواقع تجاه هذه الأمة، يترجمونها عمليا في مواقفهم، في سياساتهم، في مخططاتهم، وهي بالنسبة لهم توجه عملي حقيقي قائم فيما الأمة غافلة عنه وغائب عن التركيز والانتباه، وهذه حالة خطيرة جدا. ثم ذكر حرصهم على الظهور بصورة حسنة للمسلمين، فقال: مما يحرصون عليه هم عليه تجاه هذه النقطة أنهم أعداء حذر الله منهم، يجب الانتباه من شرهم، يحرصون على إلغاء هذه النظرة من واقع العرب نحوه، أن دائما يسوي مثل ما الشيطان عندما أراد أن يغوي الإنسان فظهر له بصورة النصح، هكذا هم يفعلون ذلك. أحيانا البعض العرب يستندون إلى مستشارين غربيين، لديه مستشار غربي من أمريكا مثلا، فكيف يأمنه؟ وهذا حتى في التاريخ، يعني كان هناك، يعني حتى في الفئة الباغية كان هناك مستشارين من المسيحيين أو غيرهم. ولذلك لا نستغرب مما حصل، يعني مثل ما هشام عندما دخل الإمام زيد الشهيد وذلك اليهودي في مجلسه وسب رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كانوا يقربونهم. فهكذا يعني دهم دائما، يعني كل حاكم ظالم هناك مقرب له من هؤلاء. أحيانا حتى في السفارات تكون له علاقة بالسفارات، وهم يستغلون الفساد، يأتونهم بالخمور، يأتونهم بكل ما ترغب فيه نفوسهم من شهوات، ثم يصورونهم، ثم يهددونهم ويبتزونهم إلى آخره، كما سنرى إن شاء الله. قل هذه من عجائب الأمور، بالرغم من كل ما يفعلونه، قتل يوم لأبناء الأمة، قتلوا الملايين عبر التاريخ، استهداف مستمر في كل المجالات، حديث واسع عنهم في القرآن الكريم، مؤامرات واضحة بأدنى تأمل، مواقف في كل مرحلة، مواقف واضحة جدا تبين عن حالة العداء الشديد بكل بيان، إحراق للمصاحف، إساءة للرسول، قتل المسلمين، مؤامرات في كل المجالات، أمور واضحة جدا. مع ذلك هم يحرصون على أن ننظر إليهم كأعداء ونتقبل كل ما يأتي من عندهم، وأن يكون واقع الإنسان المسلم أن يتقبل تلك الرجل التي تسحقه من أرجلهم، حتى الأرجل التي يسحقون بها البشر يريدون من البشر أن يقبلوها. هذه حالة غريبة جدا في الواقع، حالة غريبة جدا، لأنها هم يمثلون الشيطان. الاستكبار بكل معانيه هو تجل للشيطان. وهكذا تحدث سيد عبد الملك في محل آخر عن عداوة اليهود والنصارى وتحالفهم على المسلمين، فقال: عندما نعود إلى الحقيقة التي هي حقيقة واضحة، مهما تنكر لها عملاء أمريكا وإسرائيل، ومهما تنكر لها أو تجاهلها ناقص الوعي من أبناء هذه الأمة، الحقيقة الواضحة البينة أن أولئك هم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، وأنهم يسعون للسيطرة على أمتنا من خلفية عدائية وبالسياسة عدائية وبممارسات عدائية ولأهداف عدائية. ولذلك العداوة عندهم أصل، ليس العداوة طارئة، أحيانا تحصل مشاكل بعض الناس عداوة طارئة ثم سرعان ما تخمد ويحصل الصلح، لا، هي عداوة إن حتى لو كانت ساكنة فهي موجودة، ولكن تنتظر الفرصة فقط، وحتى في حال سكونهم يخططون ويمكرون، لا يهدؤون أبدا. ثم ذكر المنطلقات الدينية لعدائهم للمسلمين وخاصة اليهود منهم، فقال: عداؤهم لأمتنا وعداؤهم لنا كمسلمين معتقد ديني يؤمنون به، هو أيضا ثقافة معتمدة لديهم، رؤية فكرية راسخة عندهم، وليس فقط حالة نفسية، بل هو كذلك ناتج عن معتقدات دينية عندهم. اليهود عند في كتابهم الذي يقدسونه فيه كل هذه الأمور، هو أيضا استراتيجية أساسية يبنون عليها مخططاتهم ويبنون عليها برامجهم العملية التي يتحركون على ضوئها في واقع أمتنا. ثم تحدث عن دور الصهيونية العالمية في كل الاعتداءات، وخصوصا تلك التي تجري في فلسطين، فقال: المحرك الأساسي لاستهداف أمتنا هو اللوبي الصهيوني اليهودي في العالم، والكيان الإسرائيلي الذي اغتصب فلسطين واغتصب أجزاء أخرى من بلدان أمتنا وبلداننا العربية، هو ذراع من أذرعة اللوبي اليهودي الصهيوني، ما يسمى بالصهيونية العالمية، وما نرى في فلسطين هو مجرد مظهر من مظاهره. يعني حتى اللوبي الصهيوني نجده في وسائل الإعلام، نجده في المحال المختلفة، أينما يكون الشر في العالم فلهذا اللوبي دخل في ذلك. يقول: اللوبي الصهيوني اليهودي هو الذي يحرك أمريكا، هو الذي يحرك بريطانيا، هو الذي يتحرك بالغرب لدعم التوجهات والمواقف والأهداف التي يعتمدها. ثم تحدث عن اختراق اليهودية للنصرانية لتحويلها إلى صفها في الاعتداء على المسلمين، فقال: هو ما قبل أن يتجه إلى أمتنا الإسلامية بهذا المستوى من التحرك وبهذه الإمكانات وبهذه القدرات، تمكن من الاختراق الكبير للنصارى وللعالم الغربي، ووصل إلى مستوى التحكم في السياسات الغربية، ما يسمى بالمسيحية الآن الصهيونية المتحكمة في أمريكا خصوصا. يعني كثير من الطوائف المسيحية صارت تتبنى هذا الأمر، تتبنى خدمة اليهودية. حتى البابا نفسه صرح يكون دائما في تصريحاته يعني مع الكيان الصهيوني، إلى مستوى التحكم في السياسة الغربية والتوجهات الغربية إلى حد كبير، وصنع قناعات دينية لدى المجتمع الغربي حتى لدى النصارى المسيحيين لديهم. ثم ذكر المفاهيم الجديدة التي نشرها اللوبي اليهودي في الأوساط النصرانية، فقال: هو تمكن من القيام بعملية تحريف واسعة وصناعة مفاهيم ومعتقدات دينية تتبنى في أساسها تعظيم اليهود وتقديسها، وتتبنى العداء الشديد للمسلمين، وتتبنى أيضا مصادرة لفلسطين والمقدسات في فلسطين، والدعم للعدو الإسرائيلي ليتمكن من السيطرة التامة عليها، وتمكين العدو الإسرائيلي لبناء كيان معاد ونافذ وقوي في أوساط أمتنا الإسلامية وفي قلب العالم العربي، خاصة أن النصارى يعتمدون نفس الكتب من العهد القديم يتبنونه، وفيه الكلام الكثير عن إسرائيل وغيرها، فهم يستفيدون من هذا التراث الديني المشترك. ثم ذكر اهتمام اليهود بهذه المعتقدات والمفاهيم على الرغم من تنكرهم للدين والتدين، فقال: كل هذه الأمور أصبحت معتقدات دينية، هي بالنسبة لليهود أمر واضح، معتقدات دينية يتشبثون بها مع تنكرهم للتدين والدين، يعني هم لا يهتمون بالدين، والله تعالى ذكر عدم اهتمامهم لا بشيء ولا بالمصير ولا بالنبوة ولا بالله، لكنهم اعتبروا الدين كأنه قومية لهم، لكنهم يحتفظون بالأشياء التي تخدمهم والتي تمكن من نفوذهم والتي تحافظ على هوية ونمط معين يوظفونه لمصالحهم السياسية وأهدافهم السياسية على نحو من أشكال الاستغلال. ثم ذكر ما يوجد في كتبهم المحرفة مما يحرضهم على الاعتداءات على كل البشر وهي موجودة وإلى الآن طبعا موجودة، لم يغيروها ولم يبدلوها حتى تبقى دائما هي المحرك لهم. قال هناك في كتبهم الدينية نصوص محرفة تبيح لهم المسلمين، تبيح لهم غيره، تعزز نظرة الكراهية للمجتمع البشري بشكل عام وإلى المسلمين بشكل خاص، مع أن الآن في عصرنا كان يمكن أن يغيره ليظهروا صورتهم الجميلة لكن لم يفعلوا، لأنهم يعلمون أنهم يريدون منها أن تحرك مجتمعهم، هم لا يبالون بغيره. هم عندنا يقولون للمسلمين احذفوا لفظ الجهاد والقتال وغيرها من القرآن، بينما كتبهم مملوءة بمثل هذه التعابير وبأشد وبطريقة خاطئة جدا. القرآن الكريم يدعونا إلى الجهاد للفضيلة، يدعونا إلى الجهاد من أجل تحقيق السلام، من أجل المعتدين، من أجل مواجهة المعتدين وتخريص المستضعفين، بينما في كتبهم الأمر مختلف تماما. ومع ذلك لم يطالبهم أحد، حتى عندما طالب السادات بتغيير الثقافة الإسلامية السادات لم يطلبهم بتغيير ما في كتبهم في هذا المجال. يقول هناك في كتبهم المعتمدة دينيا مثل التلمود ما يبيح لهم ارتكاب أبشع الجرائم بحق المجتمع البشري كما قلنا بشكل عام والمسلمين بشكل خاص. هناك في كثير من كتبهم المعتمدة وكتاباتهم المعتمدة ومدارسهم وكنائسهم الدينية ما يرسخ تلك المفاهيم التي يبنى عليها نظرة عدائية بشكل كبير في عالمنا الإسلامي للمسلمين عموما، حتى يرى فيهم الصهيوني اليهودي أو الصهيوني من النصارى من أصبح مواليا لليهود يرى في المسلم العدو الطبيعي، العدو الذي يجب معاداته، يجب استهدافه، يجب التآمر عليه، يجب العداء له، مثلما نحن نحمل عداءنا للشيطان هم كذلك يصورون المسلمين بصورة الشياطين وهم يذكرون ذلك أحيانا في خطبهم في فلتات لسانهم يظهر هذا الأمر. ثم ذكر اهتمام اليهود بكتبهم من هذه الناحية واستفادتهم منها في وضع خططهم العدوانية، فقال هذه مسألة بالنسبة لهم مسألة أساسية فهو معتقد ديني هم يستقونه من مصادرهم التي يقدسونها ويعتبرونها كتبا دينية ويربطون بها حاضرهم ومستقبلهم ويتنبؤون على أساسها بالمستقبل، فيبنون سياسات حتى للمستقبل وخطط حتى للمستقبل باستناد إلى ذلك. يعني هم للأسف كتبهم محرفة ومع ذلك يستندون إليها، ونحن قرآننا صحيح وثابت ولم يحرف ولم يبدل، ومع ذلك المسلمون لا يفرطون فيه فقط وإنما يعارضونه أيضا. ثم ذكر دور تلك المعتقدات في احتلال فلسطين، فقال وهذا ما حصل بالنسبة للكيان الإسرائيلي ودعم المجتمع الغربي له دعما كبيرا جدا لتمكينه من السيطرة على فلسطين بناء على تلك المعتقدات التي مصدرها نصوص محرفة لكنها أصبحت معتقدا دينيا يبنون عليه مستقبلهم بكله، مستقبله بكل مبني على تلك المعتقدات الدينية، كما كتب روجي غارودي كتاب في هذا المجال الأساطير التي شكلت دولة إسرائيل وخرافات وانحراف وكذا أسسوا منها تلك الدولة. يقول فالخلاص من المسلمين والقضاء عليهم والتمكين للعدو الإسرائيلي وسيطرة اللوبي اليهودي على المسلمين على الأمة على المجتمع البشري واستعباده واستغلاله أصبح بالنسبة لهم معتقدا دينيا يترتب عليه التزامات تتحقق بها نتائج كبيرة بالنسبة لهم ذات أهمية دينية وأهمية دنيوية في مستقبلهم، لذلك في المسألة أساسية بالنسبة لهم يتحركون فيها بكل جد وبكل اهتمام وينطلقون بعداء شديد بناء عليها، عداء شديد لأمتنا الإسلامية. ثم ذكر تحول تلك المعتقدات إلى ثقافة غزت كل مناهجه. يقول عند عداء ينطلق من معتقدات أيضا هو ثقافة يدرسونها في مناهجهم التعليمية، يرسخونها كمفاهيم في كتاباتهم في سياستهم الإعلامية في نشاطهم الثقافي وحتى على المستوى التربوي منذ الطفولة، وهم يربون النشأ فيهم على العداء للمسلمين، على نظرة الاحتقار للمسلمين، الكراهية للمسلمين، ويرسمون صورة نمطية عن الإسلام سلبية طبعا عن الإسلام والمسلمين في ذهنية الناشئة فيهم. ينشأ الناشئ منهم وهو تربى هذه التربية، حمل تلك العقيدة، واقتنع بتلك المفاهيم، الثقافة والمفاهيم، وأصبحت مكونا أساسيا لتفكيره المستقبلي ولخططه العملية. هم ينطلقون في أحقادهم ولا يكتفون بها، بل يربون عليها الأجيال، تلو الأجيال، بحيث تصبح وكأنها عقيدة راسخة، ثقافة، عقيدة، يعني من كل الجوانب. والحمد لله رب العالمين.